الله لا يحرمني منك، الله لا يجيب الفراق، والله اني دون وصلك احيا دنيا لا تطاق. الله لا يحرمني منك، الله لا يجيب الفراق، والله اني دون وصلك احيا دنيا لا تطاق.